إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذه الدروس، وهذه الدروس كما قلنا هي بعد دروس العقيدة من أهم الدروس، وهي دروس الفقه. والفقه عزيز على كثير من الناس كما بينا، وإن كان قد يسر الله وفتح على كثير من طلبة العلم في هذه الأونات وهذه العصور في علم المصطلح وعلم الحديث، لكن عز علم الفقه على كثير من الناس، حتى من صار يفتي الناس أو يتصدى لفتوى الناس تراه لا يدقق ولا يحرر ولا يحقق المسائل فقهيا. الغرض المقصود هذا علم عزيز وعلم شريف. قال فيه ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم له، وأنفع العلوم على الإطلاق هو علم الفقه. وهذا كما قلنا بعد علم العقيدة، إذ بوابة العلم إتقان العقيدة. الذي لا إتقان له في العقيدة، يعني أنا ما أراه قد حصل علما حقا، لأن باب الضلال في العقيدة مسألة ليست بعدها مسألة، يعني تدخل في البدع نعوذ بالله من الخزلان. فهذا العلم علم شريف مع علم الفقه، وما زلنا ندرس علم الفقه على المذهب الشافعي، وهذا ندين الله بأنه أقرب المذاهب إلى السنة، بل أقرب من المذهب الحنبلي. لا، المذهب الحنبلي فرع عن المذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي أفضل ما فيه أنه فيه روايات متعددة، وهذه الروايات دوارة على الآثار، آثار صحيح. لكن حقا تأصيل أي مذهب أو تأصيل مذهب فقها وحديثا هو مذهب الشافعي، فهو أقرب المذاهب. يعني أنا أذكر أن الشيخ الألباني كان الشيخ مصحاب حفظه الله ورحمه الشيخ محدث الشام، يسأله عن طالب العلم إذا ابتدأ بمذهب، قال يبدأ بعلم الحديث. طبعا أنا عن نفسي أقول يعني ليس للأقزام أن يخالفوا الجبال، لكن هو الحق لابد أن يقال. الكلام الشيخ الألباني أنه يصد لباب الحديث كلام خطأ، ليس صحيح. أنه طالب العلم إذا صد الباب أو ابتدأ بالعلم يبدأ بعلم الحديث ويتخبط مش عارف شيء، أنه أصلا علم الحديث هذا علم يحتاج إلى دقة نظر، له علوم آلة معينة عشان يدخل فيها المرء. ولذلك الشيخ يعني استغفر الله ما أخطأ، يعني الظاهر هو يريد أن يدعى للناس أن يتثبتوا، أو قل أن يعض الناس على السنن بالنوادر، وهذا صحيح، لأنه لن يدور الفقه كله فقه. يعني الفقهاء كيف يصار فقهاء إلا في علم الحديث، يأخذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقهون فيه. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سندي وفهم مذهب. لذلك هو لما قال له الآن هو يريد يتعلم علم المذهب، قال: إن كان فالمذهب الشافعي صريحا. وطبعا دقة نظر من الشيخ رحمه الله أنه قال أغلب المحدثين شافع، وصح هذا هو. أنت ترى يعني من الذي خدم فقه الحنابلة؟ خدمة فقه الحنابلة من محدث الشام، وقبله طبعا الشيخ أحمد شاكر مفخرة المصريين في عصر الحديث. الشيخ أحمد شاكر خدم الحنابلة خدمة أعظم ما تكون في تحقيق المسند، لأنه بالنسبة للحنابلة. والشيخ الشيخ الألباني أتم هذا على أكمل ما يكون، بأنه هو خرج لهم كتاب من ذهب، هو كتاب إرواء الغليل. أنت ما تجد أي كتاب من كتب الشافعية إلا وله تخريج أصلا. الشافعية أصلا حتى الشروح كل عالم بيأتي بعد العالم الآخر يكمل ما بدأه العالم الأول في متنه، يعني شروح المتون كل العالم اللاحق يشرح متن العالم السابق مع تخريجات الأحاديث. عندك التلخيص الحبيب، عندك البدر المنير، عندك خلاصة الأحكام، ما من كتب تخريجات للأبواب الفقه إلا وتجدها عند الشافعية. فأغلب الشافعية فقهاء محدثين، وهذا حقا العلم. أنا ما أقول هذا حيدة يعني أو تعصبا، هذا أنا أبين هذه المسألة. وحتى أن الشيخ الألباني هو من يناصر من يتعلم الحديث، قال لما قال له وكرر قال هو يريد يبدأ على أصول المذهب ليتعلم ليتفقه، وهذه هي الطريقة الصحيحة ليصل طالب العلم بحق إلى طلب العلم. وهذا الذي قرره الشيخ أحمد شافعي، الشيخ احمد شاكر قال يعني ما يصح للانسان اول ما يصدر الباب ان يتعلم علم الحديث، لا، عليه اولا يتعلم علوم الاله اصول الفقه، وهذا الذي هو الاساس والاصل الاصيل، ويتبحر فيه، لا يتبحر في اللغه، لا يتبحر في المصطلح، لكن يتبحر في اصول الفقه. هذا هو الحق، لان هذا هو الميزان الذي يجعله يضبط علوم الفقه. الغرض المقصود بانه قال يتعلم هذه العلوم ثم يتعلم على فقه مذهب، وكان اشاره الشيخ احمد شاكر كاشاره الشيخ الالباني، لان هو قال لو كنت امرا مجتهدا ان يقلد مجتهدا لامرت المجتهد ان يقلد الشافعي، قد حباه الله دقه نظر في الكتاب والسنه لم يؤتى احد مثله. فالغرض المقصود هو قال يبدا باصول المذهب، فاذا اتقن اصول المذاهب وعلم كيف يستنبط العالم الحكم من الدليل فليذهب سريعا الى علم، وهذا الصحيح. لذلك انا ارى بعض الاخوه بعدما امن الله عليهم بعلم فقه معين مذهب ذهبوا يتبحرون في الفروع، بعدما اخذ علم مذهب واتقنه ذهب الان بيتوغل في بحر الدم ولا بحر المذهب ولا، فيذهب الى الفروع وترك الاصل الاصيل وهو علم الاثار. يعني انا عندي لو رجل اتقن الكتاب حكايه الاخيار او الاقناع ثم بعد ذلك انتقل الى مغني المحتاج واستطاع ان يدخل الكتابين دول، لا بعد ذلك لا يذهب لكتب الفقه مره ثانيه، الا يذهب الى المجموع او يذهب الى الحاول المواردي ويعكف على السنن الكبرى للبيهقي ومعرفه السنن الاثار. هذا هو العلم بحق. اما اذا توحر بعد ذلك في علم الفروع هذا سيضيع عمره على يعني على شيء يسير، وهو لو كان قد اتقن الاصول حقا كل هذه الفروع معه، اي فرع يستجد يرد على الاصل الذي اتقنه ينتج له العلم. الغرض المقصود علم الفقه علم عزيز وهو علم عظيم، نسال الله تعالى ان يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، فيعني بالصبر على هذا الطلب. وايضا نشكر لولاه الامور، نسال الله في علاه ان يشكر لهم، نحن نستطيع ان نشكر البشر لكن ما لم يشكر الناس لا يشكر الله الا في علاه، هذا منطلق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر لولاه الامور ان يسروا لنا هذه الدروس، ونسال الله في علاه ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وان يلهمهم في قلوبهم الاخلاص لنصرة الدين ولنشر دعوة سيد المرسلين، وأن يعملوا ذلك لله جل في علاه ليسعدوا عند ربهم جل في علاه. يعني يتصور ولي الأمر أن كل مجلس أو كل مسجد يجلس فيه المعلم يعلم طلبة العلم وطلب العلم يذهب يعلم أهله والأهل يعلمون الجيران ثم على ذلك يتعبدون بذلك، كل هذا في ميزان الحسنات، هذا لتصدير الباب إن كان إخلاصا لله جل في علاه، وما كان لله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نتعاون معهم على البر والتقوى، وأن يمنع يوم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على سجود السهو وأعطينا أصول مهمة، وهذه الفروع التي ستأتي كلها ترجع إلى هذه الأصول. بعد ما نقرأ لنا طرفا من الفروع التي سنتعرض لها الأخ الكريم نبين ونراجع مع الإخوة هذه الأصول حتى يتبين لهم ما سنتكلم عنه اليوم. صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن نسي سنة نظرت، فإن ذكر ذلك وقد تلبس بغيرها، مثل ترك دعاء الاستفتاح فذكره في التعوذ، أو ترك التشهد الأول فذكره وقد انتسب قائما لم يعد إليه. والدليل عليه ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين. ففرق بين أن ينتصب وبين أن لا ينتصب، لأنه إذا انتصب حصل في غيره، وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره، فدل على ما ذكرناه. فإن نسي تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قولان: قال في القديم: يأتي بها لأن محلها القيام والقيام باق. وقال في الجديد: لا يأتي بها لأنه ذكر مسنون قبل القراءة، فسقط بالدخول في القراءة كدعاء الاستفتاح. جزاكم الله خير. وراجع مع الإخوة أصول السهو، وقلنا السهو يعني أبوابه أبواب مهمة جدا، وبعض العلماء يرى أن السهو واجب وهو سنة كما سنبين ونختم الباب. من أصول السهو، أصول هذا الباب والعلم، هذا العلم الدقيق، قلنا بأن المذهب هو أن سجود السهو مرتبط بالصلاة، وإن كان مرتبط بالصلاة فلا فصل بينها وبين الصلاة، فيكون كل سهو سواء كان زيادة أو نقصانا فعليه أن يسجد قبل السلام. وقلنا بأن هذا مرجوح، وإن كانت الأدلة عليه ظاهرة بحديث عبد الله بن بحيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقام ركعتين فسجد قبل أن يسلم. وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري صلى ثلاثة أو أربعة فليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأيضا حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا ظهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على السلام قبل السجود قبل السلام. فهذا الذي استدل به الشافعية ووجهه الأحاديث التي جاءت بعد السلام بتوجيهات كما بيناها الأسبوع الماضي. ثم قررنا وقلنا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه هو التفصيل الذي جاء به الإمام مالك خلافا للأحناف وخلافا للشافعية. والشافعية أقرب إلى السنة من الأحناف، والمالكية هم الأضبط لأنهم داروا على الأدلة حيث دارت، فوجدوا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال أنه قد يسهو المرء في صلاته نقصانا أو زيادة، فداروا مع النقصان فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد قبل السلام حين كان السهو نقصانا، ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بعد السلام حين كان السهو زيادة، فقالوا إذا نحن ندور مع الأدلة حيث دارت، فقعدنا القاعدة السهلة جدا وهي قاف قاف دال دال وما بينهم أنت مخير، صحيح ولا لا؟ قاف قاف يعني نقصان، إذا كان السهو بنقصان وبالمثال يتضح المقال، قام من التشهد الأوسط لم يجلس التشهد الأوسط صلاة رباعية كما سيأتي، هذا نقصان أم زيادة؟ ها نقصان. صلى الركعة الأولى والركعة الثانية وجاء في الركعة الثالثة فسجد سجدة ثم قام وقرأ الفاتحة، فتذكر بعدما قرأ الفاتحة أنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجدة واحدة، فجلس بين السجدتين وسجد السجدة الثانية ثم قام وأتى بالقراءة، هذا نقصان أم زيادة؟ نقصان. إذن في كل هذه الأمثلة قاف قاف هذا النقصان في السهو يكون السجود فيه قبل السلام، دال دال دال دال يعني إيش؟ الزيادة السهو بزيادة فيكون السجود بعد السلام. رجل صلى الظهر أربعا فقام إلى الخامسة فصلى الخامسة، فقلنا الخامسة هذه زيادة أم نقصان؟ زيادة. قلنا بعدما تسلم اسجد سجدتين للسهو، لأن دال دال الزيادة يكون السجود فيه بعد السلام. أما إذا كان الشك فأنت مخير في هذا الشيء، وما كان شكا فأنت مخير، وهذا التخير جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، أما من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فلم يدري صلى ثلاثة أم أربعا فليبني على ما استيقن، وفي رواية قال فليطرح الشك وليبني على ما تيقن وليسجد قبل سجدتين قبل أن يسلم، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم، في رواية كانت نقصانا سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم، فعلمنا أن المسألة على الجواز والتخير، لكن قلنا الأقرب للسنة أن يسجد قبله السلام لأنه نقص في الصلاة ومرتبط بها، فالأولى عدم الفصل بينها وبين الصلاة فيسجد بعد أو يسجد قبل السلام، هذا التأصيل الأول الذي أصلناه. التأصيل الثاني هو التأصيل الرارح في المذهب، ألا وهو قلنا بأن كل ما بني على باطل ما باطل وما بني على نقصان فهو ناقص، بمعنى أن كل عمل جاء بعد ركعة غير تامة فكلا شيء، كل عمل جاء بعد ركعة غير تامة فكلا شيء، بالمثال يتضح المقال، هذه أصول لا يشعر عليها لأن ده سيسهل علينا الفروع الذي نتكلم عنه. لو جاء الرجل فصلى الركعة الأولى تماما وجاء في الصلاة الركعة الثانية فصلى حتى سجد سجدة ولم يجلس السجدة الثانية ولم يجلس التشهد، وقام وأتى بالركعة الثالثة فقرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع وجاء ليسجد بعدما رفع تذكر لأنه لم يجلس السجدة الثانية ولم يجلس للتشهد الأوسط، قال ماذا أفعل في الركعة الثالثة قد أتيت بالفاتحة وقد ركعت الركن الثاني وقد رفعت. قلنا كل عمل جاء بعد ركعة ناقصة فكلا شيء، إذن قيامك لا شيء، قراءتك لا شيء، ركوعك لا شيء، مالك الرفع يعني إيش لا شيء؟ ها لا يعتد كما قال لا يعتد به، إذن قيام ركوع رفع كل هذا لا شيء، كل هذا لا شيء، هذا تفصيل ثاني لابد أن تعلمه جيدا حتى نتكلم بعد ذلك على هذه المسائل. وقلنا بأن الإنسان إذا سجد أو إن لم يسجد فالصلاة صحيحة، وأيضا الإجماع أنه إن سجد قبل السلام أو بعد السلام فالصلاة صحيحة في الحالتين، إن سجد قبل السلام أو بعد السلام فالصلاة صحيحة بالإجماع، بل وفوق ذلك من قال من العلماء وإن لم يسجد فالصلاة صحيحة لكنه ناقص نقصان الأجر، وبعض العلماء قالوا لا هو يأثم بذلك لأن السجود سجود واجب، وهذا الذي تبناه شيخ الإسلام تيمية وصحيح أنه ليس بواجب، وهذه رواية عن أحمد وسنبينها إن شاء الله في ختام الباب. ثم تكلم المصنف على السهم هذا اجمالا بالتفصيل، فقال ترك التشهد الاوسط هذه حاله، وترك الدعاء الاستفتاح او الاستعاذه هذه حاله، ترك تكبيرات العيد هذه حاله، ترك ركعه كامله هذه حاله، ترك سجده من الركعه هذه حاله. وسنمحص النظر في هذه المجملات او قل في هذه الجزئيات بعدما اجملنا الاصول العامه للسهو، وساردكم دائما الى الاصول. نقول مثلا قام زيد، الفرع الاول، قام زيد ليصلي صلاه الظهر، فبعدما صلى صلاه الظهر وهو في الركعه الرابعه وهو يقرا التشهد تذكر انه قد نسي سجده، ابدا بالاسهل حتى ارى الاذان المتفتحه، فنسي سجده، وهو يقرا التشهد قال هذه السجده هي السجده الثانيه في الركعه الرابعه، يبقى اذا هو صلى ثلاث ركعات تمات صحيح. وايضا اتت الركعه الرابعه بقيام وركوع ورفع وسجود سجده واحده وهو يقرا ايش التشهد ونسي ماذا يفعل؟ نقول القاعدة هذا أصل أيضا عندنا أنه الصلاة لا تتم إلا على ما شرعها الله جل في علاه وهيئها للسلام لنا تصويرا عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقلنا ما تصلي يا زيد؟ قال أصلي صلاة الظهر. قلنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأى الذين يراه للسلام وحملوا ذلك على أكتافهم إلى أن وصل علينا ردا طريا، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر صلىها أربع ركعات، في كل ركعة سجود أول وسجود ثاني، وفصل بين السجدتين بركن آخر ألا وهو الجلوس، وجلس في الرابعة فتشهد ثم سلم على يمينه وسلم على يساره. فأنت الآن ننظر في صلاتك أشابهت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولما ننظر يا شطار هل وافقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لماذا؟ هات يا محمد يا نعم، لأن الإنسان قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وأن الصلاة لا تصح إلا كما جاء بها أو جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثنا فوجدناه لم يصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف؟ قلنا أنت انخرمت عندك سجدة فلابد أن تأتي بهذه السجدة، يبقى الرجل سهى في السجدة الرابعة في الركعة الرابعة في السجدة الثانية، فقلنا له الآن جلوسك، وهذا فهمه جيدا، جلوسك للتشهد جعلناه ركنا فاصلا بينه، وتأتي بسجود ثم بعد ذلك عليك أن تعيد التشهد وتسلم. وهذا أصل آخر عندنا في المذهب أنه لابد من الموالاة في الأركان، لابد من الموالاة في الأركان كما سنبين. الموالاة يعني كل ركن يأتي بعده الركن الذي بعده، يعني السلام لا يصح سلاما حتى يكون بعده تشهد. لماذا؟ لأن السلام فعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا هذه الأسهل نقول له الآن أسجد سجدة ثانية ثم أعد التشهد في جلوسك ثم أسجد في المذهب، صحيح؟ في المذهب ولا على الراجح؟ لا، في المذهب الراجح، لأن هذا نقصان، فإن كان نقصانا قلنا له قبل السلام تسجد. القاعدة ردده لي بقى، الآن هو نسي سجد وهذا زيادة بالإجماع، هذا زيادة، فإن كان خطأ فاحش أنا لا ميز خطأ أنا واهم سامحوني، وهذا بالإجماع نقصان. طبق القاعدة، قفقاف دلدال هي إيش هنا الآن؟ قفقاف، يبقى نقصان السجود قبل، لان انا عرفت ان النساء لطمت في يوم الاربع الماضي، قال انا لو ضربنا دماغتنا في الحيط كان اولى لينا، وده متوقع، يعني هو متوقع في باقي الدروس مش في هذا الدرس فقط، لكن هو الحرص العجيب عند النساء في هذه الابواب. انا والله ما وجدت همه في نفسي ان امدح نساء مثل ما اردت ان امدح الاخوات التي يصبرن على مثل هذه الدروس، والله انا اتكلم حقا، وما زلت اقول يعني من ادام الطرق ولج، فانا اردت ايضا ان اسال على ان هذا الباب، يبقى اذا النقصان قف نقصان، لابد نقول السجود قبل السلام. يبقى في المساله الاولى وهو نسي سجده، وهذه السجده من الركعه الرابعه. الاصعب والاشق في باب السهو هنا الان، صلى الظهر او صلى العصر، فلما صلى العصر والعصر باجماع ثلاث ركعات، فصلى اسف واهم ممتازين، انا اريد الاستيقاظ، صلى العصر اربع ركعات، ففي الركعة الرابعة عند التشهد قال سبحان الله نسيت يقينا سجدة، فهو مستيقن من النسيان، قال نسيت سجدة، فكأنه يقول وأنا أعلم أنني لو نسيت السجدة لابد أن أي ركن أنا نسيته لابد أن إيش أنا أتي به، فذهب يأتي بالركن فنسي موضع الركن، هو نسي سجدة يقينا لكن اشتبه عليه الأمر فلم يعلم في أي الركعات نسي السجدة، خذوا هذا التأصيل بقى الآن في هذا الباب الذي سنمشي عليه. نقول دائما دائما في باب السهل الذي اشتبه على المرء خذ بالأسوأ، لا تأخذ بالأحسن حالا ولكن خذ بالأسوأ حالا. يعني ايش خذ بالأسوأ حالا؟ خذ بما يجرك الى اكثر العمل، الى اكثر العمل في الصلاة حتى تتم الصلاة بيقين، نظرا حتى تتم الصلاة بيقين. وهذا الاصل مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك. وماذا قال؟ تبني على الأسوأ، على الاقل حتى تستيقن وتخرج من الصلاة بايش؟ بيقين. فأحسن الأحوال في الرجل الذي نسى السجدة في الصلاة الرباعية، أحسن الأحوال أن تكون السجدة لا في الركعة الرابعة مش في الأولى، لا أحسن الأحوال في الركعة الرابعة وهو جالس يسجد ويتشهد ويسلم ويمشي، هذا الأحسن. الأحسن الأحوال أن تكون السجدة وين؟ في الرابعة. لكن خذ بالأسوأ حتى تكون قد خرجت من صلاتك بيقين، الأسوأ في الركعة الأولى، فالأسوأ في الركعة الأولى. فإذا نقول له الآن ابدأ بالظن، طالما شككت في الموضع واستيقنت من النسيان، نقول الآن الركعة الأولى قد نسيت منها سجدة، فإذا نسيت السجدة من الركعة الأولى يبقى إذا هذه الركعة إلى الآن ارجعوا للأصول الذي أصلناه، إلى الآن لم تتم. وكل ما يأتي بعد ما لا بعد ركعة ليست على تمام فهو كلا شيء. ايش اللي اتى بعد الركعة التي ليست تامة؟ الركعة ثانية والركعة ثالثة والركعة، يبقى الكل ايش؟ لا، احنا نقول الان الركعة الثانية فقط هي التي لا شيء، صحيح ولا لا؟ ليش لا شيء؟ هو ده الصحيح، ده الصحيح، بس تعملوش كده. الصحيح واضح ان الركعة الثانية لا شيء، لكن نقول الركعة الثانية قيام لا شيء، ركوع لا شيء. لما؟ ذكروني لما؟ لما لا شيء؟ اجيبه بصوت مرتفع، لما؟ لان الركعة الاولى لم تتم، ما بني على فاسد فهو، ما بني على ناقص فهو ناقص. اذا القيام للثانية ايش؟ اجيبه لا شيء. الركوع، الرفع، السجود الاول شيء، شيء في الركعة الاولى، فهمت؟ شيء في الركعة الاولى فسد هذا السجود الخلل في الركعة الاولى وقمنا الحمد لله. اذا تمت الركعة الاولى مع هدم قيام وركوع ورفع في الركعة الايش؟ جاءت الركعة الثالثة على ايش؟ على تمام ولا على نقصان؟ على تمام. انت كنت تريد خلاف ذلك، على تمام. الركعة الثالثة جاءت على تمام. من الذي يعني اخذنا منه لنصد ونرقع الركعة الاولى؟ يبقى الثانية لا شيء. الثالثة كانت تامة وجاءت على تمام فحسبناها، لكنها سدت مسد الثانية، فكانت الأولى تامة بالثانية والثالثة صارت ثانية والرابعة صارت ها ثالثة، فيبقى عليه ركعة واحد. فنقول له بهذه السجدة حتى تخرج من الصلاة بيقين، قم فأتي بركعة، بركعة كاملة، قم فأتي بركعة، فبهذا تكون الصلاة تمام. ماشي، ما هو يقوم ائتي بركعة قياما في قراءة الفاتحة، واركع وارفع واسجد ثم اجلس بين السجدتين ثم اسجد ثم اقرأ التشهد ثم تعقيب ذلك بسلام. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب ماشي جيد، ممتازين. المهم فهمتوا كيف تتم الصلاة؟ فإذا فعلت ذلك قلنا إذا نسيت ركعة فهذا أيوة هذا إيش؟ أنا أريد صوت واحد، هذا نقصان. طبق القاعدة، قاف قاف نقصان يكون السجود قبل السلام، فهمتم؟ خلاء محدش ولا واحد يرفع ايده في اي شيء. لما انتهي من الدرس الاسره الاخوه كلها تسال. هذا المثل انا تدركت معكم من الاسهل الى الاصعب بحال. الثانيه ترك سجدتين، صلى اربع ركعات، وهو يصلي الاربع ركعات في الركعه الرابعه بعدما سجد وقام يتشهد تذكر انه قد نسي سجدتين وقال اشتبه علي لا اعرف اين موضع السجدتين، ما اعرف. فقلنا له احتمالات الاحسن وايش والاسوأ. الان ما هو الاسوأ في ركعتين الاولى؟ الاولى سجدتين؟ لا تفضل، الاولى سجدة، لا الاولى سجدة و... لا مش الثانية، الاولى سجدة والثالثة سجدة، هذا هو الاسوأ حتى تخرج من الصلاة بايش؟ بيقين حتى تخرج من الصلاة بيقين، فتكون الأولى سجدة والثالثة سجدة. فنقول إذا حتى تتم الصلاة عليك أن تركع ركعتين، أن تصلي ركعتين، لا عليك أن تصلي ركعتين. فكانت الصورة العامة طالما الاشتباه، الصورة العامة صلاتك فيها نقصان إيش؟ ركعتين، ركعتين، فتأتي بالركعتين وتسجد قبل السلام وبعد ذلك تسلم. أقول بالتفصيل، نسي سجدة في الركعة الأولى ونسي سجدة في الركعة الثالثة، فهنا الركعة الثانية جاءت على ركعة غير تامة نقصانة، فكلا شيء قيام لا شيء. لما؟ لأن الركعة الأولى لم تتم ناقص، فقيام لا شيء، ركوع لا شيء، قيام رفع من الركوع لا شيء، سجود شيء، حيسد أنا سد به خلال الركعة الأولى، فصارت الركعة الأولى ركعة كاملة والركعة الثانية صارت لا شيء. جئنا إلى الركعة الثالثة لتدخل وتسد مسد الركعة الثانية، فوجدناها ناقص، لا مش لا شيء ناقصة، لأن في ركعة أولى تمام، لأن الثالثة هذه جاءت على الركعة الثانية التي تمام. الركعة الثالثة لا يصح أن تقول لا شيء، لأنها جاء قبلها الركعة الثانية التي هي تمام، فلا يقال لا شيء، لا شيء إن كانت الركعة القبلية ناقص، فكل ما يأتي قبل بعد الناقص فهو لا، لكن لو جاء بعد تمام فهو طب. هذه الركعة الثالثة جاءت بعد الركعة الثانية وركعة الثانية تمام، يبقى إذا الركعة الثالثة لا يقال فيها لا شيء، فجاءت الركعة الثالثة لتسد ما سد الركعة الثانية فوجدناها إيه؟ جئتك يا عبد المعين تهني ولدتك تريد إيش؟ عاما صحيح؟ أردنا أن تسد الثانية فوجدناها ناقصة، ناقصة سجدة، فنظرنا فوجدنا الرابعة كاملة، قلنا هذا الكمال لا يفيدك، فهو لما لا شيء؟ لأنه ركب على نقصان، فأخذنا الرابعة، قلنا القيام في الرابعة والركوع لا شيء، والرفع والسجود شيء، سيسد نسد به خلل الثالث، فصارت الثالثة مكان والرابعة وين هي؟ والثانية وين هي؟ راحت، بقي عليه ركعتان، فكانت الصورة النهائية في الصلاة صورة ايش؟ نقصان، صورة نقصان للشكل الذي لم يستيقن به. فلما صارت صورة نقصان قلنا له ائتي بركعتين ثم مسجد سجدتين للسهو بعدهما ثم بعد ذلك سلم وتكون الصلاة صحيحة. امين الحمد لله مفهوم ايش؟ لا، ما انت بهذا هتأتي بالركعة الثانية والثالثة والرابعة، هيكون الثالثة جاءت على ايش؟ على نقصان. سنبين لك في ختامها، اكتب ما عندك ونبين لك. طيب هذا المذهب، الفرع الثاني، الفرع الثالث، رجل كان بيحب، واللي بيحب بيعشق، واللي بيعشق من النظرة الاولى، عندما رآها سقط، فلما سقط سريعا ما كان يقوم الا وهو ينظر في جمالها امام عينه، رجل مخيلة سريعة جدا، وما يجلس الا وهو يتذكر جمالها، ما ينام ما يقعد الا يتذكر جمالها، وهو يصلي غلب عليه الجمال، عشان صاحب النساء يرتاح مننا ويكون صاحب لنا، هو الان باحترامها جدا ومن شدة التفكير في المرأة اخذت عقله، فلما صلى نسى ثلاث سجدات، ثلاث سجدات مرة واحدة من اجل الحب. فلما نسى ثلاث سجدات قلنا اين موضع السجدات؟ قال لا ادري والله، حتى هذا نسيان اخر من اجل العشق والحب. لما اتى على الركعة الرابعة في صلاة العشاء صلاها، كان في سفر فصلاها وحده، فاتى في الركعة الرابعة قبل ان يسلم تذكر انه نسي ثلاث سجدات، ماذا يفعل؟ قلنا له الاصل الاصيل ان تأتي وان تبني على الاسوأ. ليش يا شطار يبني على الاسوأ؟ مش حديث الرسول، لا ليش؟ المسألة الحكمة، ما مسألش عن الدليل، ليش؟ عشان احسنت، عشان يخرج من الصلاة تامة بيقين، فهو كلما اتى بالاسوأ كلما سد كل الخلل. فنقول الاسوأ هنا ان تكون الثلاث سجدات سجدة في الاولى وسجدة لا الثانية، دي ما حدش يجي جنبها خالص، ما تأتي بجانبها لان هي هتسد معك المسألة، سجدة في الاولى وسجدة في الثالثة وسجدة في الرابعة، صد الخلل الان، سجدة في الاولى غير تامة والركعة الثانية التامة كلا شيء. ليش كلا شيء يا شطار؟ لأنه سبقها النقصان. فنقول القيام في الركعة الثانية لا شيء، الركوع الرفع السجود شيء، يسد خلل الأولى، فصارت ركعة أولى عندنا والثانية لا شيء. جئنا للثالثة حتى تكون مكان الثانية فوجدناها ناقصة. ناقصة ايش؟ ناقصة سجدة. طيب الآن هذه ناقصة وجاءت الرابعة على ايش؟ على نقصان كلا شيء. يبقى القيام لا شيء، والركوع والقيام ها والسجود لا شيء. كيف شيء يسد به ايش؟ ممتازين، خاطئ. كل هذا خاطئ. ايش؟ لان الثالثة ناقصة. ما قلت لك افهم التأصيل تفوز. الرابعة هذه، الرابعة هي ليست تمام حتى، الرابعة جاءت بعد ايش؟ بعد نقصان. يبقى اذا جاءت بعد نقصان وهي لم تكن تامة فنقول ايش؟ لا شيء. صح ولا لا؟ لا. الصحيح اننا نقول لانه الان عندما سجد هذا السجود وجاءت بعد النقصان نعتبر هذا السجود، نعتبر هذا السجود، ونقول له الان هذه السجدة التي جاءت سجدة، وحتى السجدة لو كانت تماما الركعة الرابعة تماما هي لا شيء، لكن نقول الان احتياجنا الى هذه السجدة سدت وسد السجدة الثالثة، فصارت عندنا الاولى او الاولى هي التمام والثالثة هي التمام، فبقي عليه ايش؟ ركعتان. وممكن وجهة نظر اخرى يقول لا، الرابعة باسرها كلها لا شيء، وهذه الثالثة يبقى لها سجدة، فيأتي بسجدة وركعتين، يأتي بسجدة وركعتين. وسيرجع اننا نصب الخلل بسجدة ويكون عليه ايضا ركعتان. طيب المثل او الفرع الرابع نسي اربع سجدات، المثل في ذلك نسي اربع سجدات، نسي اربع سجدات الاسوأ فيها سجدة في الركعة. وده طبعا الذي نسي اربع سجدات ده ايش بقى؟ لو الهام مش بيحب ده مجنون ليلة هذا، او كسير عزة، هذا رجل يمشي دائما بالاشعار، نسي اربع سجدات، سجدة في الاولى لا الثانية لا الثانية ما لاش دعوة بيها خالص، سجدة في الاولى، سجدتين في الثالثة، وسجدة في الرابعة. يبقى سجدة في الاولى، سجدتين في الثالثة، وسجدة في الرابعة. طيب الثانية جاءت على ناقص فكلا شيء. طيب القيام في الثانية لا شيء، الركوع الرفع السجود شيء يسد الاولى، اذا صارت الاولى تماما انتهينا منها، والثانية لا شيء. تعال الى الثالثة، الثالثة نسي فيها سجدتين، والرابعة نسي فيها سجدة، فنقول هذه الرابعة على ما قلنا سابقا، هذه الرابعة نأخذ منها سجدة، سدت ما سد سجدة من السجدتين، فيبقى للثالثة التي هي ثانية في الصلاة يبقى لها سجدة، ويبقى على الصلاة ركعتان. يبقى اذا نقول له ائت بسجدة وايش؟ وركعتين. ائت بسجدة وركعتين ثم اسجد للسهو ثم بعد ذلك سلم. لا نعيد. زيد يحب ويعشق هند، ومن شدة عشقه في هند ما ركز في صلاته حتى انه نسي اربع سجدات، فنسي سجدة في الركعة الاولى، وسجدتين في الركعة الثالثة، وسجدة في الركعة الرابعة. الركعة الاولى نسد السجود بالركعة الثانية لان ما جاء على نقصان فلا شيء، فسددنا الخلل بالسجود الذي جاء في الركعة الثانية حتى نتم الركعة الاولى، فصارت الاولى تماما، وعندنا الثالثة، الثالثة فيها نقصان ايش؟ ها؟ بغير سجدتين، والرابعة فيها، فاخذنا هذه السجدة فوضعناها في الركعة الثالثة فسدت سجدة، فبقي عليها سجدة، وبقي على الصلاة ركعتان. سجدة ركعتان، قلت بقي على الصلاة، قلت فيبقى له سجدة للركعة الثالثة حتى تتم فتكون ركعة ثانية، وبقي عليه في الصلاة ركعتان. معي؟ الحمد لله. طبعا الآن تدريب بقى عملي للإخوة الأفاضل. أحمد جاء يصلي، هذا ليس بعاشق لكنه رجل ثري عنده أموال طائلة، كل ما ضاع الدرهم وكان دايما من سراء ياخذ الدرهم يضعه في الخزانه ويقول نم عليك ليل طويل، وكل يوم للساعه 3 بالليل بيعد المال اللي عنده، ما في شيء بيخرج بحال من الاحوال. فقبل ان يصلي صلاه العشاء اتصلوا فيه هاتفيا قالوا ابنك ضيع 1000 درهم. 1000 يعني ايه ضيع 1000 درهم؟ هذا الدرهم اصلا يكون نم عليك ليل طويل، فضيع 1000 درهم وهو في الصلاه ما تذكر اي شيء، فنسي 5 سجدات. نعم راجل كل ما يسجد يقول الألف درهم الألف درهم. فالركعة الأولى الألف درهم، فالركعة الثانية الألف درهم، فالركعة الثالثة الألف درهم، ركعة الرابعة الألف درهم، فنسي خمس سجدات ماذا يفعل؟ أين الأسوأ الأول؟ تدرب واتيني بالأسوأ ثم أتي بالخلف. الأولى دعك بالثانية الأولى دايما الأولى، وهو أربع ركعات يبقى الأولى وإيش والخامسة والسادسة، لكن السابعة ما فيش سابعة طبعا في الصلاة، يبقى الأولى والخامسة وإيش الأولى والخامسة وإيش والسادسة، ممتازين في سادسة في الصلاة، يقول الأولى والثالثة والرابعة. هيئها الآن، نسي سجدة في الأولى وسجدتين في الثالثة وسجدتين في الرابعة، تعالى كيف نسد الخلل عنده الأولى نسي سجدة، هذا الأسوأ حتى يخرج من الصلاة بإيش بيقين ممتازين. فنسي الأولى سجدة، والركعة الثانية التي جاءت بعد الأولى التي هي ناقصة كلا شيء، قيام لا شيء، ركوع لا شيء، رفع لا شيء، يبقى السجود السجود شيء، نسد به خلل الركعة الأولى، فصارت الركعة الأولى تماما، وهذه الثانية لا نبحث فيها، نأتي إلى فوجدنا الثالثة ناقصة سجدتين والرابعة ناقصة سجدتين، فقلنا بني عليك سجدتان وركعتان، مفهوم؟ عليك سجدتان وركعتان مفهومة؟ الحمد لله. هذا لضياع ايش؟ الف درهم. زيد ضاعت هذه منه الالف درهم. في بعدها اسبوع ضرب ضربة اخرى، ابن احمد اللي مستقصده دايما ضيع الف درهم، هو ده على الفين درهم ده هاجم بين الصلاة، فنسي ست سجدات، فقسموها الان بقى واتوني بالصلاة كيف تصح. الاولى اثنين والثالثة الثالثة نسي سجدتين والرابعة صدر الان، وممكن عليه ثلاث ركعات بس كده متأكد؟ شعبة يلزمه ثلاث ركعات، يلزمه ثلاث ركعات. عرفتم كيف جاءت هذه النتيجة؟ عرفتم؟ الحمد لله. إذن هذه سد الخلل في السجدات، وهذه كثير ما تحدث مع المرء الذي قام يصلي ونسي ولم يدري البعض الذي نسي فيه. أصله كما قلنا الأصيل هو أن كل ما بني على ناقص فليس بشيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على ما استيقن حتى تخرج من الصلاة بيقين. ثم المصنف قد تطرق إلى نسيان التشهد الأوسط. التشهد الأوسط عندنا في المذهب خلافا للحنابلة، التشهد الأوسط من السنن وليس من الواجبات. التشهد الأوسط من السنن، والدلالة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى به وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، على أنه مسنون، أما على أنه ليس بواجب مع أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي في حديث الأعرابي أن صلى الله عليه وسلم وإياه. والأمر الثاني وهو الأهم أن صلى قام ولم يرجع إلى التشهد الأوسط، كما في حديث عبد الله بن بحينة وغير عبد الله بن بحينة أن صلى قام من التشهد الأوسط ولم يرجع إليه، قام من التشهد الأوسط ولم يرجع إليه، ولو كان ركنا ما تركه بحال من الأحوال، لكنه لم يرجع إليه. فهذه فيها دلالة على أنه من السنة بمكان وليس من الواجبات. فإذا نسي المرء التشهد الأوسط وهذا النسيان خلل في الصلاة، فإن كان خلل في الصلاة وقد قال الإنسان صلوا كما رأيتموني أصلي، فلابد للمرء أن يبحث ويجد حتى يصل بصلاته كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سد الله كل باب إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نسي المرء الصلاة فله حالتان، الحالة الأولى أنه استتم اعتدل قام وانتصب قائما، بعدما صلى ركعة الثانية انتصب قائما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه لم ينتصب قائما، فإن انتصب قائما كما في المذهب إذا انتصب قائما لنا فيه أحكام. الحكم الأول أنه إذا نسي التشهد وانتصب قائما لا يجوز له الرجوع مرة ثانية ولو تذكر عند القيام، فإن اعتدل قائما ورجع كل عظم إلى مكانه لا يجوز له أن ينزل مرة ثانية ولو سبحه له مئة مرة، لا يجوز له أن ينزل مرة ثانية إلى التشهد، ويتم الصلاة على ذلك ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام. هذا هو الحكم الأول، وهذا أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد وسجد قبل السلام ولم يرجع إلى التشهد. وحديث آخر للمغيرة بن شعبة هو أسد في الباب أنه صلى بهم الظهر فقام من الركعة الثانية فاعتدل قائما فقالوا له سبحان الله سبحان الله فسبحوا له فلم فلم يجد، فقالوا سبحان الله فتركهم حتى انتهى من الصلاة، فقال سبحوا أو لا تسبحوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو حتى لو سبحوا له قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا بالنسبة للأثر والعام. أما للأثر الخاص فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة بن شعبة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من التشهد الأوسط فلم ينتصب فليرجع، فإن انتصب قائما أو قال فإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين للسهو. قال فإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين للسهو. وهذا حديث فيه ضعف جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، لكن الشواهد تعضده، له شواهد يتعاضد بها فهو حسن لغيره. قد قال فيه السلام تصريحا قال فإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين للسهو. هذا بالنسبة للأثر. أما بالنسبة للنظر قالوا بأنه قد انشغل بفرض فلا يجوز لمن انشغل بفرض أن يرجع إلى السنة. هذا من وجهة النظر الأولى. ومن النظر أيضا الثاني قالوا بأن هذه السنة سنة لها محل، فات محلها فلا يجوز الرجوع لها، فإن قام واستتم قائما ثم جلس مرة ثانية أتى بفعل زائد عن الصلاة. ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام كان إذا قام لا يجلس ثانية، فأتى بفعل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومطلق النهي يقتضي الفساد. وقال في ذلك المالكية، المالكية وافقوا الشافعية في الجملة. فهمتم تفصيل المذهب؟ نرجع إلى الخلاف. قال المالكية قالوا بأنه إن كان الأغلب أخذوا حكم الأغلب، مع أن هذا ليس من أصول المالكية، هذا من أصول الأحناف أنهم يرون الحكم للأغلب. إن كان غالب حاله القيام، يعني هكذا، إن كان غالب حاله القيام فليستتم قائما ولا يرجع، وإن كان غالب حاله ليس القيام بل القعود فهو يجلس. وهذا موافقة ضمنية لكلام الشافعية، لكن خالف بذلك تصريح الحنابلة. الحنابلة قالوا هو مخير بين القيام وأن يسير فيما هو فيه وبين الجلوس، وهو قول ليس بن سعد وفارة المصريين، وأيضا قول الإمام إسحاق بن راهويه. قال هو مخير بين النزول وبين الاستمرار. وهؤلاء لما قالوا ذلك لأنهم عندهم أن التشهد الأوسط واجب ويجوز للمرء أن ينزل من الفرض إلى الواجب. إيه وجهة النظر المخرج فيما كنا نتكلم؟ كنت انتابع أنا سألتك ذهلت؟ طيب الحنابلة قالوا هو مخير، وجهة النظر عندهم بأن التشهد الأوسط واجب، والواجب درجة من درجات الركنية، فله أن يجلس ولا شيء عليه. فقالوا أنه له أن يجلس، والراجح الصحيح في ذلك هو قول الشافعية وقول المالكية ضمنا أنه لا يجوز له الرجوع، أنه لا يجوز له الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يرجع، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما قلنا في السند فيه ضعف لكن يتعاضد بالشواهد الأخرى. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قوله ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجلس، والمغيرة بن شعبة قام ولم يجلس فسبحوا له، لأن ممكن أن يرد علينا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسبحوا له، وأنهم يعني كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريع، لكن المغيرة بن شعبة سبحوا له، فلما سبحوا له أقسم بالله أن هذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس فلم يرجع. فلذلك نقول قولا وفعلا السنة ألا يرجع مرة ثانية، لا يرجع إلى الجلوس. عند الشافعية قالوا فإن أبى ورجع بطلت صلاته، وهذا راجح في المذهب، هو راجح دليلا، قالوا فإن أبى ورجع إلى الجلوس فقد بطلت صلاته. ما وجه الشافعية في بطلان الصلاة؟ إذا صلى زيد الظهر أربعا أو العصر أربعا وفي التشهد الأوسط نسي فقام فاعتدل قائما وجاء يقرأ الفاتحة قالوا سبحان الله جلس. فقال الشافعية إن كان عالما بالتحريم، أن له حالتان، الحالة الأولى جاهلا بالتحريم، إن كان جاهلا فلبين الفرق منه بالمأموم، إن كان جاهلا يعذر بجهل وصلاته صحيح، أما المأموم فلا حكم آخر سنفصله. وإن كان عالما بالتحريم ولما قال له سبحان الله جلس وهو عالم بالحكم صلاته باطلة. قلنا كيف تبطل الصلاة والرجل قد أتى بالصلاة على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، الآن نحكم القاعدة، مطلق النهي يقتضي الفساد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرجع، وهو يقول للنبي لا تأيه فأرجع. إذا فقد أتى بهيئة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، قد قام ولم يجلس ولم يقعد. وهنا أيضا قال فلا يرجع، فقد خالف النهي. والأمر الثاني أيضا عندما قالوا أن الصلاة باطلة قالوا قد زاد في الصلاة ما ليس منه، زاد في الصلاة ما ليس منه، هذا القيام والانشغال بالركض ثم القعود عنه هذا ليس من الصلاة، فزاد في الصلاة ما ليس منها. فإذا زاد في الصلاة ما ليس منها فقد أتى بما ليس من الصلاة التي شرعها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتبطل بذلك الصلاة. هذه في الحالة الأولى إن كان عالما، أما إن كان جاهلا فهو معذور. فإن كان إماما فالمأموم حكمه خلفه، المأموم حكمه خلفه. قبلها أن نقول إن قلنا بأنه قام ولم يجلس وأتم صلاته قلنا عليه سجود السهو استحبابا، عليه سجود السهو قبل السلام، قبل السلام. قالوا ما الدليل؟ قلنا حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا من صلى العشي الظهر أو العصر فقام في الشهود الأوسط فلم يجلس، فلما انتهى من الركعة الرابعة سجد للسلام قبل السلام، وقال قولا تصريحيا قال فليسجد قبل السلام سجدتين. فإذا يسجد قبل السلام سجدتين، فإن نسي له أن يسجد بعد السلام. وقلنا الاتفاق سجد قبل سجد بعد، فالصلاة على كل هي صحيحة. طيب إذا قام ولم يجلس فعليه السجود السهو استحبابا، وقلنا إذا جلس فصلاة باطلة إن كان عالما بالتحريم، وإن كان جاهلا يعذر بجهله. أما المأموم فحالته حالة، فإن كان المأموم الذي يصلي خلف الإمام يعلم بالحكم وقام الإمام وانتصر، وقام المأموم خلفه أحوال، قام المأموم خلفه فانتصر كما انتصر الإمام، فانتصر كما انتصر الامام، فرجع الامام فجلس بعدما سبحوا له بعض الناس سبحوا له. اذا الصورة زيد امام فصلى فقام من التشهد الاوسط فاستتم قائما واعتدل قائما، المأموم رأى امامه استتم قائما وهو يعلم بالحق فاستتم قائما خلف الامام، ثم قالوا لزيد سبحان الله فجلس رجع. اذا رجع قلنا خالفة نهي نسلم، لأن نسلم قال فلا يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع، لكنه رجع وخالف. ما على المأموم الصحيح رجع في ذلك المأموم له أحوال. إن جلس المأموم وهو عالم بالحكم متابعة للإمام بطلت صلاة الإمام، بطلت صلاة المأموم، فصلاة باطلة. طيب ماذا يفعل المأموم؟ أقول يبقى المأموم قائما، يبقى المأموم قائما. فإن كان الإمام يجهل الحكم، وقلنا أن هذه المسألة على الأصل أن كثير من الأئمة الآن لا فقه لهم، فإن كان الإمام يجهل الحكم والمأموم يعلم الحكم يقف المأموم قراءة وتسبيحا وذكرا حتى ينتهي الإمام ويوافقه في القيام ويتم معه الصلاة ويسجد معه للسهو. يبقى المأموم إذا أراد أن تصح الصلاة يبقى قائما حتى يقوم الإمام الإيش؟ الجاهل بالحكم، فيبقى معه ويصلي معه ويجب للسجود السهو. اما الحل الثاني او الحل الاخر هو ان ينفرد، هو ان ينفرد عن الامام، ينفرد ويصلي صلاة مفردة منفردا حتى تصح صلاته، لانه لو جلس عامدا بزيادة في الصلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وخالف النهي، لانه قال فلا يرجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فمن قام بعد التشهد الاوسط او وهو لم يجلس التشهد الاوسط قام واستتم قائما ثم رجع قد اتى بصلاة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تبقى الصورة الاخرى للمأموم اذا قام الامام، اذا قام الامام لكنه لم يستتم قائما، لم يستتم قائما فتذكر فجلس، لان قام الامام من الركعة الثانية زيد يصلي العشاء اربعا فالتشهد الاوسط قال الله اكبر وقام، وعند القيام قبل ان يستتم قائما تذكر فجلس، وكان السرعان في الصلاة من المأمومين قاموا فانتصبوا فاعتدلوا، فهمتم صورة المسألة؟ اذا زيد قام لكنه لم يستتم قائما فجلس. طيب اما المأموم فكان اسرع من الامام، لما قال الامام الله اكبر هو يقوم قام فاعتدل، اعتدل قائما، فهنا انتصر هذا المأموم، فهل يرجع او لا؟ قولا في المذهب، قول الاول انه ليس له ان يرجع، يبقى واقفا امام الامام حتى ينتهي الامام. وهذا يعني يقولون هذا القول تخريجا على انه لو جلس خالف من سلم وصلاته تبطل بذلك. القول الثاني هو الاسد وهو الاصح. هنا المأموم يتردد بين واجبين. الواجب الاول هو عدم الجلوس بعدما استتم قائما، والواجب الثاني الاهتمام بالإمام. الاهتمام بالإمام هنا الإمام لم يأتي بشيء مخالف للصلاة، بل أتى بشيء في صلب الصلاة. فلما كان الإمام غير مخالف للصلاة وللهيئة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وجب على المأموم الاهتمام. قدم الاهتمام على غيره، لما؟ لأنه لم يخالف. قال للسلام إنما إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلما تردد المأموم بين واجبين، الواجب الأول عدم الرجوع وهو قد تسرع أولا واستتم قائما، والواجب الثاني الاهتمام بالإمام، فقلنا الاهتمام بالإمام يقدم، لأنه لو صحت له صحت له. لما؟ لأنه لم يخالف فيما أتى بالهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الصلاة صحيحة عند الإمام بهيئة النبي وخالف المأموم، قلنا للمأموم عليك أن ترجع وجوبا كما رجع الإمام. وهنا نقول صلاتك لا تبطل، لأنك قدمت واجبا على واجب الآخر، وهذه مستثناة، فتكون الصلاة بهذه الطريقة صلاة صحيحة. هذه بمجموعها في مسألة التشهد الأوسط، وخلاصته التشهد الأوسط هو سنة من السنن المستحبات، فإن تركها المرء وقام ناسيا أو ساهيا، فإن استتم له حالتان أن يستتم قائما، أن يكون أقرب إلى الجلوس منه إلى الخيام. فإن استتم قائما فلا يجلس، فإن جلس وكان عالما بالتحريم بطلت الصلاة، وإن كان جاهلا الصلاة صحيحة. ويسجد بعد السلام قبل السلام سجدتين للسهو. والحالة الثانية هو أنه يكون أقرب إلى الجلوس منه إلى القيام، قلنا يجب عليه أن يجلس. فإذا جلس فهل عليه سجدتان أم لا؟ خلاف المذهب، قولان في المذهب. والقول الأول قالوا عليه سجود السهو، وهذا قول الحنابلة، واستدلوا على ذلك بفعل أنس رضي الله عنه وأرضاه قد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. في إيش حنابلة؟ أنت معايا، قل لي في إيش؟ لا، هذه المسألة السابقة. انت بعد المسألة السابقة ذهبت الى طنطا، كل ما عرف مسجد سلمان. طيب فين صاحب طنطا؟ وين احنا كنا؟ مين بقى اللي يسجد السهو؟ الذي صورته ما بعد حديث انس. ايش حديث انس؟ ايش هو حديث انس؟ ايش سجد السهو؟ لا، حديث انس ليس بهذه الصورة. صورة المسألة ايش؟ احسنت، الامام لم ينتصب قائما، ها، فجلس، تذكر فجلس، هل يسجد بعدما جلس؟ انه اتى بالسؤال، اتى بالصلاة، فهل يسجد ام لا؟ قولان في المذهب. القول الاول قالوا يسجد لاثر مناظر، اما الاثر قالوا انس بن مالك رضي الله عنه صلى بالناس فقام من التشهد الاوسط، فتذكر قبل ان يتم قائما فجلس، ثم سجد للسهو. وأنا سفعل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من النظر أنه قد أتى بشيء زائد عن الصلاة بالقيام، فله فعليه أن يسجد للسهو. القول الثاني وهو قول أيضا في المذهب، قالوا بأنه ليس عليه سجود سهو، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة أنه قال فيه، هذا الحديث السابق، قال فيه فإن لم يستتم قائما أتم ولا يسجد للسهو. فإن لم يستتم قائما أتم، يعني أتم الصلاة ولا يسجد للسهو. لكن هذا الحديث ضعيف وليس له شواهد تقوي، والقول الأول هو الراجح الصحيح. بأنه يسجد للسهو. تبقى الفرع الثالث والفرع الرابع والفرع الحادي، أنتهي بعد كده أسئلة كاملة كيف ما شئت. الفرع الثالث وهو دعاء الاستفتاح، يبقى أتينا في النسيان والسهو بالأقوال بالأركان من الأفعال، وهنا الآن بالأقوال. لو رجل قام يصلي، قام أحمد ليصلي صلاة العشاء، وطبعا كل منا من طلبة العلم يبحث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عند ربي جل في علاه، صلوا كما رأيتموني وصلوا. وكان الصحابة رضي الله عليهم لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل إلا يسألونه فيه. لما قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك قبل القراءة ماذا تقول؟ بين القراءة وبين التكبير ماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا دعاء الاستفتاح كما ورد في الحديث. فكان السلام يقول الاستفتاح، فمن السنة أن تقول دعاء الاستفتاح وأن تستعيد عندما تقرأ. فإذا كان المرء قام يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالتكبير ويرفع اليدين حجر الأذنين أو المنكبين ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يستعيد ثم يقرأ. قام يفعل ذلك فنسي الاستفتاح، نسي الاستفتاح. فنسيان الاستفتاح قلنا له حالتان، الحالة الأولى دخل في الاستعادة، نسي الاستفتاح ودخل في الاستعادة، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحالة الثانية نسي الاستفتاح قبل أن يدخل في الاستعادة، أما الحالة الثانية فله أن يستدرك ما فاته وأن يقول دعاء الاستفتاح لأنه لم ينتقل إلى غير، ومحل الاستفتاح القعود، دعاء الاستفتاح وأنت جالس بين السجدتين. صحيح، محل الاستفتاح وين؟ القيام بعد التكبير وقبل الاستعادة، فمحله لم يفت فعليه أن يستدرك هذا الأمر ويقول بدعاء الاستفتاح. لكن رجل قد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ أول آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا العلماء عندنا في المذهب يقولون قولان، هل له أن يستدرك أم ليس له أن يستدرك؟ فقال قول في المذهب قالوا يستدرك وبعد القراءة يقول دعاء الاستفتاح، وهذا قول من الضعف المكان. والصحيح الراجح المعتمد في المذهب أنه لا يستدرك الاستفتاح وليس عليه أن يعني يراجعه ولا أن يقوله بعدما قرأ الاستعادة، لأن محل الاستفتاح هو قبل الاستعادة. فهنا ذكر فات وقته أو فات محله فلا يرجع عليه، فات محله فلا يرجع عليه. فمن قرأ الفاتحة يعني لو جاء زيد فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فقال نسيت الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا، بطلت الصلاة، تبطل الصلاة. وهذا أصل عندنا في المذهب، ليش بطلت الصلاة؟ لأنه انتقل من ركن إلى سنة، فهو إذا تلبس بالركن لا يجوز له أن يحيد عنه، وهنا إذا تلبس بالركن وذهب إلى غيره فقد أتى بفعل لم يفعله رسول الله، وأتى بهيئة في الصلاة لم يأتي بها رسول الله، فبطل بذلك الصلاة، تنزل تحت عمق قول السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإيش العمل الذي ليس عليه أمرنا؟ لم يرد أن رسول الله قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، ما رجع من فرض إلى سنة. وأصل هذا الباب هو أن السلام لما قام من التشهد الأوسط ترك السنة وقام تلبس بالفرض لم يجلس لم يرجع إليه، فمن فعل ذلك فقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهيئة غير هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل فتبطل الصلاة بذلك. هذا بالنسبة للاستفتاح. ما قلناه بالاستفتاح يقال في الاستعادة. من السنة أنك إذا أردت على القراءة أي قراءة القرآن سواء في الابتداء أو في الوسط وتكون آكد في الوسط أن تستعيذ بالله، قال الله جل في علاه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا طبعا كما قال بعض السلف إذا انتهيت من القراءة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يتم لك الأجر. صحيح ولا لا؟ والله قال بعض السلف هذا الكلام، لكنه كلام إيش؟ ضعيف. الصحيح قول الله جل في علاه فإذا قرأت القرآن، هناك تقدير، ما هو؟ إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة فاستعد، فهنا من السنة أن تستعيد. فقام الرجل فقال وابتدأ الاستفتاح وقال بسم الله الرحمن الرحيم وتعجل ولم يأتي بالاستعادة، فهل له أن يستدركها؟ ما قلناه في الاستفتاح يقال في الاستعادة. هذا ذكر فات محله فلا يصح التدارك في حال من الأحوال. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بطلت الصلاة، لأنه انتقل من ركن إلى سنة، وإذا انتقل من ركن إلى سنة فقد أتى بهيئة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقال في تكبيرات العيد، تكبيرات العيد عندنا عند الشافعية غير الحنابلة والمالكية، مع الاتفاق مع المالكية والحنابلة والشافعية على أنها سبع تكبيرات خلافا للأحناف، لكن هل بتكبيرة الإحرام أم بغير تكبيرة الإحرام؟ الشافعية من غير تكبيرة الإحرام والمالكية والحنابلة بتكبيرة الإحرام. دعنا من الخلاف، قام يصلي صلاة العيد فكبر فقال الله أكبر تكبيرة الإحرام وقرأ، دخل في القراءة ولم يكبر التكبيرات الزائدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، لم يفعل ذلك. فبعدما يقرأ الفاتحة أراد أن يستدرك ما فاته فيكبر التكبيرات التي فاتته. أيضا قولا في المذهب، قالوا نعم له أن يأتي بالتكبيرات. ليش يا مخرج يأتي بالتكبيرات؟ إيش وجهة القول الأول في المذهب؟ بيعلمك الآن؟ اتفضل. طب هو انت معايا، قول لي بقى ايش الوجهه؟ الوجه في القول الاول قولان في الاستعاذة والاستفتاح قولان في المذهب. القول الاول له ان يستدرك، القول الثاني لا يستدرك وهو المعتمد في المذهب. وجه في القول الاول ايش؟ لا تدري، بس ممكن تجيب فهلاوة مصرية، هات الفهلاوة المصرية لعل ها عدنان ايش قلت؟ ما في راحت شعبة، ما في دكتور شامي، احسنت، لانه لم ياخذ محله. التجديد محله القعود ام القيام؟ القيام. قال وهو ما زال، فان كان ما زال قائما فمحله التكبير ما زال موجودا فلا ان ياتي بالقيام. قلنا لا، الصحيح انه ليس كل القيام محلا للتكبير، التكبير محله فقط بعد تكبيره الاحرام، لذلك المعتمد في المذهب انه لا يستدرك. واذا قلنا في الاستفتاح والاستعاذه والتكبير لا يتدارك، لا يستدرك هذا ولا يعيده، نقول وعليه سجود السهو، وعليه سجود السهو. وسياتي التفصيل في الكلام على التفريق بين الاقوال وبين الافعال. يبقى لنا الكلام على من ترك ركعه او زاد ركعه. تصبرون؟ تصبرون؟ طيب، اتى بركعه زائده من الصلاه ساهيا، قام يصلي العصر، فقام فصلى العصر خمسا، او قام يصلي الفجر فصلى اربعا كما فعل عقبه بن ابي معيط لما صلى بهم في الكوفه، وقال ابن مسعود صلى بهم الفجر اربعا لكنه دخل الصلاه مخمورا، فبعدما صلى الفجر اربعا قال السلام عليكم ورحمه الله، ثم قال لهم ازيدكم، عايزين زياده زياده الخير خير، ازيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زياده، ولذلك وجلد في الحد. فقام الرجل فصلى الاربع ثم قام الى الخامسه، بعدما انتهى من الرابعه قام الى الخامسه. قام الى الخامسه له احوال، الحاله الاولى انه لم يتذكر فقرا ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم سجد ثم بعد ذلك تذكر بعدما انتهى من الركعه الخامسه. الحاله الثانيه انه قرا وركع ورفع وتذكر. والحالة الثالثة تذكر عندما قام. فنقول في الحالة الثانية والثالثة ركع ورفع لا يحصل كل هذا، لأن هذا لا شيء. لما لا شيء؟ لأنه مخالف للهيئة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن أتى بالخامسة فقد أتى بزيادة على ما شرعه الله جل في علاه، وما شرعه الله والذي أحبه، فإن زاد فقد أتى بغير ما شرعه الله، وإن أنقص فقد أتى بغير ما شرعه الله جل في علاه. وأنت مأمور شرعا أن تعبد الله بما شرع وأمر، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليه إلا ابتغاء رضوان الله. وهذا رد قاطع على كل واحد يقول زاد الخير خير، لا لا ليس بخير حال من الأحوال، لأن الله إذا شرع عبادة وضبطها لابد أن تأتي كما شرعها وضبطها سبحانه جل في علاه. فإن قام للخامسة وتذكر بعد القراءة قلنا القراءة لا شيء، وإن كان بعد الركوع والرفع قلنا القراءة والركوع والرفع لا شيء، انزل الآن واجلس حتى تسلم. قال طب وإذا جلست كيف أتم صلاتي؟ نقول عندك أحوال، أولا سجدت الأولى والثانية في الرابعة ولم تجلس للتشهد، الحالة الثانية جلست للتشهد لكنك شككت فقمت، الصورة زيد قام يصلي في الرابعة بعدما سجد السجدتين قام يتشهد، وهو يتشهد تشكك قال لا هذه الثالثة ليست الرابعة، فقام يبني على الأقل، يبني على ما استيقظ، فقام يأتي بالرابعة وقال لا هي الثالثة. فلما قام جاءته قرينة بعدما استتم قائما وقرأ الفاتحة تذكر يقينا أنه كان في الرابعة، يبقى الحالة هذه وهو في الرابعة سجد السجدتين وقرأ التشهد، وقلنا له وجوبا لابد أن تنزل وتجلس. لما وجوبا يا أحباب؟ لما وجوبا؟ لأنه إذا قام إلى الخامسة فقد ابتدع بدين الله وأتى بشيء لم يشرعه الله جل في علاه، فوجوبا يجلس. فإذا قلنا بالجلوس قلنا صلاتك تتم بأن تسلم تسليمتين. وفي المذهب لا ما تكتبش الآن، في المذهب قولان، القول الأول قالوا هل نعتد بهذا التشهد أم لا الذي أتى به، فقالوا هو أتى بالسجود الأول والفاصل بين السجودين ركن الثاني للجلسة والسجود الثاني وأتى بالتشهد، وأتى بالتشهد ثم قام فقرأ، فهل يعتد بهذا التشهد أم لا؟ القول الأول في هذا قالوا نعم يعتد، لأن عليه أن يصلي الصلاة على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بسجود وفاصل وسجود آخر وإيش، وهذا قد أتى بالسجود الأول والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني وأتى بالتشهد، فيبقى عليه فقط أن يجلس ويسلم، يجلس ويسلم وعليه سجود السهو. والقول الثاني في المذهب قالوا لا يجلس ويتشهد ويعيد التشهد، يعيد التشهد ويسلم. قلنا لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل النظر في صلاته وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وجدنا أن الأركان أركان الصلاة كانت فيها الموالاة متتالية. كان السلام يسجد ويفصل بين السجودين بجلوس، والسجود الثاني ثم يعقب السجود الثاني التشهد، وبعد التشهد عقب التشهد سريعا يأتي السلام. وهذا قد أتى بفاصل طويل بين التشهد وبين السلام، فقلنا له أعد التشهد مرة سريعة. وفي كل الأحوال إذا أعاد التشهد فقد أعاد ذكرا، وإعادة الذكر لا تبطل بها الصلاة. وقد بينا قبل ذلك في الخلاف الفاتحة لو أعاد الفاتحة هل تبطل الصلاة أم لا، مع أنها ركن قلنا لا تبطل الصلاة للتفريق بين الأقوال والأفعال. فالصحيح الراجح والمعتمد المذهب هذا الراجح الذي ندين الله به، أنه إذا قام فطال الفصل فقرأ في الخامسة وتذكر يقينا قلنا اجلس وجوبا حتى لا تأتي ببدعة، اجلس وجوبا ثم اقرأ التشهد، اعد التشهد ثم اقرأ التشهد مرة ثانية ثم اسجد للسهو في المذهب، اسجد للسهو ثم بعد ذلك سلم تسليمتين. والأسهل من ذلك أن نقول قد قام إلى الخامسة ولم يقرأ التشهد واستيقن أنه قام للخامسة، فقلنا هذا قولا واحدا يجلس ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو ثم بعد ذلك يسلم. تبقى ختاما لهذه المسألة هو إذا قام إلى الخامسة ماذا يفعل المأموم؟ نقول المأموم على أحوال. الحالة الأولى المأموم فقيه يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي بالخامسة لأنه أتى بزائد، فنقول الحالة الأولى متشكك كتشكك الإمام، فنقول قم كما قام الإمام متابعا انما جعل الامر يتم به في هذه طالما كنت متشككا كما هو كان متشككا. لكن ان كنت جازما بان الامام قام الى الخامسه فلا يجوز ان تقوم للخامسه، لا يجوز لك ان تقوم للخامسه. لما بينا الامر الاول بان هذا الفعل ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الايه لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رايتموني اصلي، وهذا العمل بالقيام وانت تعلم انك تقوم وتزيد على صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ركعه تقوم الى الخامسه عملت عملا لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان تقع تحت طائله عموم الحديث من صلى صلاه من صلى صلاه على غير هيئتنا فصلاته ايش باطله، استخراجا من قول النبي صلى الله عليه وسلم العمل ليس عليه امرنا فهو رد يعني فهو باطل. فاذا قام بطلت صلاته، وماذا يفعل الماموم؟ يجلس حتى ينتهي الامام الناسي هذا السهي من الركعه التي سهاها ونسي عنها ثم بعد ذلك يسجد مع رسول الله ويسلم وتتم بذلك الصلاه. فاذا قام الماموم بطلت الصلاه، خالف ذلك بعض العلماء ومنهم ايضا القول الذي رجحه الشيخ الالباني بانه لابد وجوبا ان يقوم مع الامام حتى ولو كان الامام يقوم الى الخامسه والماموم يقينا يعلم انه يقوم الى الخامسه. واستدل بذلك على ذلك بادله من اقوى ما تكون، اولا استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يتم به، وهذا عموم يبقى انما يتم به في كل شيء. الثاني وطبعا هو هيخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، قال الامام ليس بعاصي لانه لما قام ياتي بالخامسه كان نسيان، اذا ليس عاصيا، هو ليس عاصيا هو معذور عند ربي في كل الاحوال، يبقى لا تعملوا لنا هذا الحديث. وده كلام من القوه بمكان، قال انما جعل الامام ليتم به فعليه ان يتم به ويقوم. واستدل على ذلك ان الرسول لما جلس وصلى قاعدا مريضا فقاموا فصلوا خلفه قياما فاشار اليهم ان اقعدوا، ثم بعد الصلاه قال لهم انما جعل الامام ليتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعودا خلفه كما فعل الامام، مع ان القيام ركن من اركان فاسقطها من اجل الامام، لان هذه مصلحه الجماعه اهم من مصلحه الفرد، فاسقطها من اجل ذلك انما جعل الامام ليسمى به. واستدل على ذلك ايضا بفعل الصحابه بان النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى بهم العصر اربعا وقام الى الخامس، فقاموا الى الخامس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول النبي ومن فعل النبي انهم صلوا معه خمسا وقاموا وهم على يقين انهم صلوا خمسا. ايش الدليل انهم على يقين من ذلك؟ حديث ابن مسعود قالوا له يا رسول الله يعني انت صليت خمسه، فهذه دلاله انهم قاموا على يقين بانهم بالخامسه، قالوا صليت خمسه يا رسول الله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى قولهم وسجد سجدتين للسهو. هذه في بعض الروايات. وايضا استدل على ذلك بالحديث الذي ذكرته انفا عقبه بن معيط انه صلى بابن مسعود، ابن مسعود صاحب من صحابه رسول الله بالكوفه، صلى بهم الفجر اربعا وقد صلوا معه اربعا، ولما سلم قال ازيدكم؟ قالوا ما زلنا معك في زياده. قالوا هذه كلها دلاله واضحه على اتباع الامام، وانما جعل الامام يتمم. صراحه هذا المذهب له حظ من النظر بل له قوه من النظر ليست بعدها قوه، هذا حقا خلاف معتبر وحق ان نقول المعقول خلاف محترم وخلاف معترض، لكني أدين الله بأنه لا يفعل ذلك، وأعمل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. والدلالة على ذلك أن نقول بأن الذي قام وهو معتقد أنه قائم من الخامسة فقد وقع تحت الحديث. إن كان الإمام لم يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فالمأموم وقع تحت عموم الحديث لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لأنه قام للخامسة عاصيا لرجل أنه هو مستيقن في إيش بأنه سيأتي بالخامسة زائدا على الصلاة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أيضا أن نقول أنه أتى بقيام لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته على غير الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة مخلوق معصية الخالق يقضي على عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى لا تكون المخالفة، وأن هذا القيام هيئة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الإجابة عن الأدلة التي يمكن أن ترد علينا بأنهم قد صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بالخامسة، قلنا لا، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت تشريع، وقت تشريع، ووقت التشريع إما أن تنقص الصلاة إما أن تزيد الصلاة. أنا رأيت قول عائشة رضي الله عنها أرضاها أن الصلاة كانت الصلاة فرضت فرض على الناس على يصلون ركعتين فقط، صحيح؟ قال فأقرت، فقالت عائشة فأقرت في السفر وزيدة، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا التشريع ما زال، زمن التشريع ما زال، لذلك قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحسبون أن المسألة على التشريع. لما صلى في حديث أبي هريرة الطويل في حديث ذي اليدين لما سلم من الركعتين قام الناس وخرجوا السرعان ماذا قالوا؟ قالوا فرحوا قصرت الصلاة. إذا علموا أن زمن التشريع ممكن أن تخفض عنه الصلاة، فقالوا قصرت الصلاة. فزمن التشريع فلا يحتج به. قالوا إذا قلتم بهذا عندنا الأقوى فعل ابن مسعود، لان فعل ابن مسعود لا يمكن ان يرد عليه هذا الايراد. ايش هو الايراد؟ زمن التشريع، لان زمن التشريع قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى ابن مسعود خلفه اربع ركعات. قلنا هذا فعل اجتهاد من ابن مسعود خالف ظاهر النص فلا ناخذ به، ولا قول لاحد كلاما كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصحيح والصحيح في ذلك الماموم يبقى جالسا وياتي الامام بالخامسه ويسلم معه. انا دينا ويعني رحمه بالاخوه مش هدخل في كتاب النظر حتى لا أوقع بالإخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.